الذي يدعو اليتيم يدفعه بعنف ليس في قلبه رحمة، ليس في قلبه رحمة والعياذ بالله، لأن الصغار سواء كانوا أيتاما أو غير أيتام ينبغي للإنسان أن يرحمهم وأن يرق لهم، فإن رحمتهم والرقة لهم من أسباب رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارحموا من في الأرض أتموا يرحمكم من في السماء، وهو الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.